أسماء الله بالمطابقة تدل على الذات وعلى الصفة، وده مهم. طيب يبقى عملنا دلالة المطابقة ودلالة الايه؟ التضامن. قلت لكم دلالة اللزوم، ما دلالة اللزوم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. نعم، وهو في ايه؟ ظلمات بطن العطر، وظلمات ايه؟ وظلمات الليل، وظلمات البحر. طب مين اللي يكشف دي ويفتح له الظلمات دي؟ يفتح بقى، ما هو الفتح يعني يزيل الايه؟ اغلاق البحر واغلاق الليل واغلاق بطن العطر، ويطلع من بطن العطر. لابد يعرف فين الحوت ومكانه فين في وسط اعماق البحار، ولذلك وهو الفتاح الايه العظيم. يبقى الفتاح يلزمه الايه؟ العلم. اذا ما جاش اشرح المعية، ان شاء الله اشرح الايه؟ المعية. هنا يبقى انا اتكلمت على الدلالات. نعم، هنا بعد كده عايز اثبت. هو بيقول بقى هنا بقى ايه في المجنة، بعد في المجنة ايوه، بيقول هنا لما قال انتم استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيدة، لان توحيد الالوهية وتوحيد وتوحيد الصفات والاسماء اله واحد زي النصارى. اهدى اسمع، فهو الرب وهو الاله يعني شيء واحد، وذلك فهو الرب وهو ولا فرق بين الاله والرب، يعني جايبهم زي مين؟ ما فرق بين الاله والرب، اعمل زي ان هي اسماء لشيء واحد. فالعليم زي السميع زي البصير كلها ايه؟ واحد. فكر معتزلي، وفي المنصورة وفي مصر كلها ما كان يدافع على اصحاب الانقلابات، كان يهاجم اصحاب الانقلابات، انما يهاجم اهل السنة والجماعة اللي بيقولوا ان عقيدة المسلم لابد تبقى المسلم هو صاحب الانقلابات. ما ردش عليهم ليه؟ لان معروف هم ايه واللي ساكن عندهم مين. مش عايز اتكلم، اسمع اسمع خد. بقول الرب، الرب والاله، الرب اسم والاله اسم. نعم، اثبت. اثبت الان، اثبت، مش انا اللي هثبت لوحدي. الرب جعفر الصادق سنة 80 من الهجرة، اكتب جعفر الصادق. الاسماء عند جعفر الصادق كما ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، الامام جعفر الصادق صفحة 148، سنة 148 قبل ما يتولدوا ب 1200 سنة، لا 1300 سنة. اسمع اسمع، نعم، جعفر الصادق ذكر في الاسماء اللي عدها اسم الرب واسم الاله، هذا جعفر الصادق. يبقى انت فين؟ والرب والاله هثبت لكم. ادي اكتبه بثبت الاسماء واكتبه اثبت الصفات، لان الرب ايه؟ خلي ذلك بدلالة المطابقة، يبقى له ايه؟ يدل على الذات ويدل على اللي هي صفة الايه. قولوا لهم قولوا لهم، ما تبقاش معتقد انت وهو. اسمع انا هصحه. نعم، وهجيب من القرآن الرب والإله الوقت بالأدلة، بس أنا بقول لك مين اللي ثبت. أدي جعفر الصادق، نعم، سنة 80، يا مولود سنة 80. طب روح لمين تاني؟ سفيان ابن عيينة، لا بعد منه، خد معايا بعد منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الإله والرب، ابن حازم هو اللي بيقولوا عليه ابن حازم، دي 456 في حرف الري، ذكر الرب وذكر الايه؟ الاله. طب ذكرها في كتاب المحلى الجزء الثامن صفحه 31 من الاسماء الحسنى. اكتب اكتب وتمتع، اسمع اكتب لغلا ترد على هؤلاء، اصل هيقول لك الرب زي الاله، عايزين يطلعوه من الصفه زي مين؟ زي المعتزله من الصفات. اسمع كمان، خد كمان. بسم الله بسم الله، ابن القيم، ابن القيم في نونيته المسماه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، لما جعلنا من الفرقة الناجية يا رب يا رب. اسمع، الاله ذكره، نعم، والرب ذكره، ما شاء الله ما شاء الله. خد ابن الوزير سنة 840 في كتابه إيثار الحق على الخالق، لما يقول له انت جايب من، شوف انا جايب له عشان يقول ده ابن الوزير، وجايب له من اول جعفر الصادق، يعني حتى ادى الاله وادى الرب. نعم، ذكرها الاثنين. خد تاني تاني، الله اكبر، ابن حجر فتح الباري الجزء الحداشر صفحة 219 من الأسماء الحسنى الإله والرب. اكتب كمان اكتب، لأنني بقاعدة الدلالات هزبت ان له ايه الاسم، له ايه بيدل على الايه على الذات وعلى الصفة. هو يقول لك ما يدلش الا على الذات بس، يبقى انت معتزلي ما انتش عارف قواعد الايه الدلالات. اللي ما يعرفش اسماء وصفات يبقى لا يدرس توحيد. اسمع، ده انا بثبتها الحمد لله بشيء تاني بخلاف الاستقراء عن طريق توحيد الاسماء والايه والصفات. اثبت الاسم واثبت له الايه الصفة. خد، نعم الشيخ ناصر هنا، بسم الله، الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين، نعم، في كتابه القواعد المثلى قال الاله وقال الايه الرب، نعم. سعيد القحطاني في كتاب شرح الاسماء الحسنى الاله والايه والرب. خدنا كم واحد الوقت لغاية الوقت؟ انت مش سبعة ما شاء الله، ده سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبعة. الشرباصي في موسوعة له الاسماء الحسنى، نعم، يبقوا كم دولة؟ تمام. الاله والرب موسوعة الاسماء الحسنى، موسوعة الاسماء، يبقى احنا وصلنا ادى تمام. خدوا بقى الصفات، الصفات الرب اثبتها ازاي بقى؟ دول اوجدوه، هات الدليل على ان الرب من الايه من الاسماء. اذكر الدليل على ان الرب من الايه من الاسماء. بس ناخد الصفة ولا ايه قبل العملية دي؟ اثبت الاسم نثبت. كويس اوي، اول يا محمد يا ابن خد. نعم، الرب ثبت الاسم في القرآن والسنة، فقد سمى الله عز وجل نفسه بالرب على سبيل الإطلاق، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإطلاق سلام قولا. ايه رأيك؟ من رب رحيم. اسمع، بل ده ايه الآية 58 ياسين، اصل انتوا داخلين معركة كل واحد يبقى عنده سلاحه، اوعى تدخل الهيجة بغير سلاح. نعم، ما يردوا على الخوارج، جايين يهدموا منهج اهل السنة ويقولوا ده انتوا ده منهج نصارى وانا في خطر. خطر ايه يا اخويا؟ اسمع الخطر. نعم، بلدة طيبة. انا عايز كل اخواننا يقف، لان انت شايف هاد ده بقالهم اربعة اشهر نازلين علينا وانا ساكت، وكانما قلت قولها ان شاء الله بعدها ما تقول ولا محاضره. انت مين سايبين الناس الخوارج يلعبوا في البلاد وعايزين يعملوا انقلاب في البلاد ويتكلموا على هدم السنه اللي بتحافظ على الامن والامان؟ بلد ما فيش فيها صفه ربوبيه ولا الوهيه، يقول لك اصل الرب زي الاله. انت معتزلي؟ جربت الاسماء من معانيها؟ نعم. ما هم كانوا ما كان فيه واحد ام قايل لهم انتوا بتسلسوا، قالوا بتسلس ازاي؟ قال انتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، ما هو ده جايب من السماء بقى نفس المصيبه، مش عارف يرد. ده بقول ده هو اللي عامل الحرفه ديت وعايز يقول انا كنت في امريكا، ممكن هو اللي عاملها لك ليه؟ بس خاف يقول ان انا بقول عليكم انتوا بتسلسوا. قال ايه عن اللعب اللي بيعملوه؟ اعمل بلدتهم قال ما محدش يقول بيسلسوا ابدا، ولا كافر يعرف الكلام ده. انا رحت امريكا ما حدش سالني، هو اللي مؤلف العمليه دي. نعم، انا مش هخاف. قال لا، انما يهدم منهج وعاملني مآذن ويقول لك السنه سنه مين لما تخليني انا زي بتاع الثالوث؟ قال اكتب بلده طيبه ورب غفور. نعم، وفي السنه ما رواه مسلم من حديث ابن عباس، وهو عند مسلم الحديث رقم 479، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب. يا سلام، عز وجل. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، نعم، فقمن أن يستجاب لكم. نعم، خد. وعند الترمذي، ده عند مسلم من حديث ابن عباس، الترمذي الحديث 3578 من حديث عمرو بن عبسة. الإقامة عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. الله، شوف الحلاوة، شوف حلاوة السنة. انتوا بتشتمونا ليه؟ ليه؟ هاتلي حديث بس قلت كلام ما فيش فيه حديث واحد. فإن أنا كله قواعد دلالات مع قرآن مع ايه؟ مع سنة، تبقى أقوى من الحديد، مش كلام؟ نعم. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أنا عارف إن العقيدة دي هتعرضني، لا أنا عارف إيه اللي حصل لي من 10 سنين وأنا بتحمل إن شاء الله ما ألاقي بإذن الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم تذبون عن العقيدة أهل السنة في المنصورة وما حول المنصورة وفي البحيرة، أخوانا اللي جاي لنا من المحافظات، لأن ده منتشر في كل البلاد يا أخوانا، وده لسان حالهم. نعم نعم. ومن لم يدافع على ذلك فهو ليس من أهل السنة. لأن لما قلنا فيش ربوبية ولا أولوية ولا أسماء وصفات، واللي يقول الكلام ده يبقى بيسلل زي النصارى، يبقى عايزين ايه بقى يا اخوان؟ توحيد ربوبية وتوحيد أولوية وتوحيد ايه أسماء وصفات، إله واحد. يا سلام، ده كلام يقوله حد وينكتب في مجلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أصلا أنا مش أنا أول درس قلته، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أيمن يفهمه. طب انا ما كنتش ادفع عن القاعده، القاعده بيخلخلوا فيها، ما كنتش ادفع عن القاعده يبقى نقعد كلنا تضرنا. اسمع. نعم. وقد ورد الاسم في السنه ايضا في مواضع كثيره، منها ما ورد عند البخاري في حديث مالك بن صعصع ان النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ده في كتاب بدء الخلق الحديث 3035، ان النبي قال: فاتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من اخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل: ما ابكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام. يا رب يا رب، يبقى ايه بينادي مين؟ الرب، ربنا. يبقى الرب اسم من اسماء ايه؟ الا يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنه من امته افضل مما يدخل من امتي. الادله كثيره. طب الاله بقى، الاله يبقى احنا اثبتنا اسم الله الايه النهارده، بثبت الايه الرب، وهثبت الايه الاله، واثبت الحصه الجايه الصفه الربوبيه وصفه الايه الالوهيه، وادخل واخوض باذن الله. نعم. ما الاله سمى الله نفسه بالاله، وانت شفت كل من اللي اخذ بهذا المنهج، اهو انت شايفينهم. هو خلي واحد بس يقول له رب، شوف بقى اصل الصفه بقى بتبين المعنى، والمعنى يبقى فيه صفه، بدل فيه صفة يبقى فيه ربوبية وفيه ايه ألوهية، يبقى اختلفت المعنى ان فيه معانج. الاله الله جل جلاله الاله. نعم. سمى الله نفسه بالاله على سبيل الاطلاق. نعم. قال: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إله، إله واحد. نعم. وما من إله إلا إله واحد. ده البقرة 173 دي المائدة، البقرة 163 دي المائدة 73. وقال الإمام البخاري: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. لما ذكر القصة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. نعم. الحديث هنا اثنان، البخاري كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. وقد ورد الاسم مضافا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعند البخاري ايضا من حديث عبد الله بن عباس. الختام ان شاء الله ختام صبر جميل ختام. ثم اقم الصلاة. الحديث في البخاري في كتاب الكسوف باب التهجد بالليل: اللهم لك اسلمت، تعالى لجل تقوم، اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك حاكمت، وبك خاصمت واليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت واسررت واعلنت، انت الهي. يا سلام، انك انت العزيز الحكيم. شوف بقى، انت الهي لا اله غيرك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحفظ بكم عقيده التوحيد. ان شاء الله باذن الله في اللقاء القادم نواصل الرد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظني واياكم ويحمينا من اهل البدع والضلال. حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. كنا مع المجلس الثالث عشر من مجالس العقيدة حول معارك قبول. كان المجلس يتضمن مسائل بدعة الخوارج والاستشهاد على ذلك من كتبهم وأثرها السيء في الخروج، وبينت ذلك من منهج الظلال. اثنين، بدعة الإرجاء والفساد. والذي يدرس بدعة الخوارج لابد أن تقابل ببدعة الإرجاء، فالوسطية هي منهج أهل السنة والجماعة كما سنبين إن شاء الله في المحاضرات القادمة. ثم بعد ذلك اتهام الرئيس، المسألة الثالثة، اتهام الرئيس العام لجماعة الشرعية بأن أقسام التوحيد تسليس بدعوى أنه نقل من أمريكان هذه العبارة، وما دراية الأمريكان بأقسام التوحيد، حيث وافقه ولم يرد عليه وقال بل دافع وقال الرب بمعنى الإله. أربعة، الفرق أمام توحيد أسماء الله الحسنى. ثم بعد ذلك بينا أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات، وتكلمت عن الإلحاد المتعلق بالدلالات، ثم في المسألة بعد قاعدة الدلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام أو اللزوم، بعد ذلك تكلمت عن اسمين من أسماء الله: الإله والرب، الإله والرب، وأثبتت أنهما اسمين من أسماء الله عز وجل. كان هذا آخر ما كان في المجلس الثالث. أثبتت أن الإله والرب اسمان من أسماء الله عز وجل، فلا حاجة لأن ارجع الى التكرار، وبينت 8 من جهابزة علماء الأمة على مختلف العصور أثبتوا أن في الأسماء الحسنى، في تعداد من الأسماء الحسنى، الإله والرب اسمان من أسماء الله عز وجل. ثم بعد ذلك جئت بالدليل على أن الرب اسم من أسماء الله عز وجل، وذكرت الأدلة بالتفصيل على أن الرب اسم من أسماء الله، والإله اسم من أسماء الله عز وجل. أثبتت الإسمان، أثبتت الإسمين من أن هما إسمان من أسماء الله عز وجل. اليوم وأنا في المجلس الرابع النهاردة إن شاء الله هثبت الصفة، المسجد الرابع عشر، إثبات الصفة لاسم الله الرب، وإثبات الصفة لاسم الله الإله، وديت 2، 3 التطبيق على الدلالات، 4 علاقة الدلالات بالإلحاد، 5 أن الاسم من أسماء الله له دلالات، 6 إن أسماء الله الحسنى لها اعتبارات، 7 الفرق بين ما يطلق على الله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الإخبار ليس بتوقيفي. يعني لا يجب ان يكون توقيفيا، ممكن يكون توقيفي وغير يعني نقول لا يجب ان يكون، انما هنا يجب في الاسماء والصفات، يجب في باب الاسماء والصفات التوقيف يجب، انما هنا لا يجب، انما لاجل اعدل بس العبارة، ان لما اقول لا يكون توقيفي يبقى ما يكونش توقيفي خالص، انما نقول توقيفي يعني في باب الاسماء والصفات توقيفي، زي صفة مثلا فدمدم عليهم ربهم، ما عرفش اجيب صفة الدمدمة دي، اقول الدمدمة من باب الاخبار رغم ان هي موجودة يبقى موجود. بعد هذا ان شاء الله ابدأ فيما بدأت به، اثبات الصفة لاسم الله الرب، اسم الرب من اسماء الله، واثبات الصفة الان، اثبت الصفة الرب لله عز وجل. أنا هثبت الصفة لسبب، إثبات الصفة لسبب أن يبقى إحنا بدأنا، خلي بالكم وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أبقى أنا بتكلم صح وهو لسه ما حصلش طويل بعينه، يقولك ده بيتكلم على المحاضرة اللي فاتت، أنا اللي فاتت بتكلم على الأسماء يا ابني، أسماء، النهاردة هتكلم على الصفات، هتطبق عليها قاعدة الدلالات إن شاء الله. هنا إثبات صفة، ليه أنا هثبت صفة الرب الآن؟ لأن حصل هنا عندي لما قالوا تقسيم مبتدع ويبدعوا أئمة، الإمام ابن القيم يعني مش اللي قال واحد عاد، وأنا أعلم أنا أتكلم في ربي بكل أدب والحمد لله معروف من ردودي العلمية طوال 20 سنة، انا رديت على شيخ الازهر ايام ما كان مفتي وعنون الشيخ احمد فهمي فتوى طنطوية اخرى بكل ادب واحترام والحمد لله، وكانت هذه الفتوى سببا من نجاتي يوم ان اخذت في السعودية من الدور الثالث. انا عندما برد باني بتناول مسائل، لا أتناول الأشخاص، سواء في القصص الواهية. قصص الواهية اللي يشوف القصة بتاع الشهر ده رد على واحد، إنما محدش يعرف مين، لأن لا يهمون الأشخاص، وإحنا ما يهمناش الأشخاص، إنما فيه مرض عند أولاد لم يصلوا لطويل بعيد. عايزين انت ملك ومال المشيخ يا ابني. واحد هناك بيقول الشيخ ده كاسب، هو دكتور، وكان هذا الدكتور واخذ الدكتوراه بتاعته، الدكتوراه بتاعته واخدها في النكات على ابن الصلاح مثلا، اذا مش صغير لما ياخد ابنه دكتور. فانت ملك انت وانت طويل لا تستطيع ان تسوي ظفره في العين. هو الشيخ يرد على نفسه، الشيخ اذا كان على حق يرد على نفسه، انما انت تدخل تقول الشيخ ده كذا والشيخ ده، تقول تزق الشيخ يرد على نفسه، او يرد على الشيخ مثله على يدافع. يعني لما شتم الشيخ الالباني رحمه الله عليه في مجله الازهر، شتم الشيخ الالباني وقال ان الذي افسد الحديث وافسد السنه وضيع الحديث هو الالباني. ده موجود في مجله الازهر السنه اللي فاتت بعدد رجل. لم يجروا الا عاملين بيدفع وعاملين بيحبوا شيء لم يوجد في مصر او في العالم، وكان حالي حسن الحلبي معايا في المعرض القاري الدولي، لم يدافع الا العبد الفقير الى الله على الشيخ بعد موته، ادافع دفعت عنه ولا يهمني ازهر او خلاف ازهر، لانني بدافع عن الحق. ليه؟ لان ده شخص، انما الازهر كمؤسسه له مني كل احترام وتقدير. افهم يا جماعه ما نقلش الكلام غلط، الازهر كمؤسسه له منا كل احترام وتقدير. اما الشيخ وهو مدير الشيخ الطاهر الحامدي وهو رئيس الطريقه الحامديه ومدير مجله الازهر، يعتدي على علم من علماء السنه بل محدث عصره ومحدث الديار الشاميه كما كان محدث وادي النيل الشيخ احمد شاكر. انا دفعت ولا يهمني بعد ذلك ايه اللي هيحصل. اذا الانسان يدافع، الشيخ يدافع عن الشيخ، الطلبه ما لهمش يدخلوا في متاهات هذه المتاهات المعروفه. نعم، انا هنا ده اعتداء على اهل السنه كلهم من اول كل اهل منهج اهل السنه. لما يقولوا تقسيم المبتدع وعاملين مؤتمر يا ريت مؤتمر، وقائد المؤتمر رئيس جماعات اللي بيسموه امام السنه، رئيس الجماعات الشرعيه. انا بضد بكل ادب، لان حصل في عبدين، لما تعرف الرد بادب، امبارح كانوا بيرد عليه في محاضره، ولدي كان حاضر المحاضره، انا كنتش موجود ساعتها، وانا رحت بعد العشاء المركز العام، لقيته المحاضر قال انا هقول للولد موشي كذا، هقول الواد كذا. قلت له يا ابني لا يصح ان احنا لا نتناول اشخاص ولا امس بشيء، حتى لو هو علمان الدكتور مصطفى محمود في رد عليه وهو بيقول ان السنه اتحرقت ولا توجد سنه للنبي محمد ولا شفاعه للنبي، كنت اقول الدكتور مصطفى محمود، لانني ليس لي ده. كلمت امبارح جرده من كل القاء، قال له الواد فلان لا يصح مثل هذا، ده بيبقى ناقص. كل من قلس او عمل على شيخ او همز او لمس تعرف ان ما يسويش طفل، ان شاء الله يكون من جماعتنا كمان، لان انا ارد على مسائل لا اتناول اشخاص ولا مؤسسات. انا لما حصل هجوم علي يعني هجوم على اهل السنه جميعا، يبقى هجوم علينا جميعا. نعم، لما قالوا ان توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، كتبوا معنونين له في المؤتمر اللي هو قائده ولسان حال الجمعيه، وهو لسان حال كل جامعات شرعيه على مستوى الجمهوريه، التقسيم المبتدع. يعني انا المبدا ده، انا اول محاضره مش قلت لكم اول واجب على العبيد معرفه الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم، وهو نوعان ايامي يفهمه، هو نوعان. اول ما بنبدأ انا لو النهارده انا هتكلم عن نوعين، انا ماشي الوقت بتوحيد الاسماء والصفات، بعد كده هنتقل الى توحيد الالوهية، لان توحيد الربوبية انتوا عارفينه طبعا وانا اتكلم عليه برضه. نعم، انما لما انا اقسم هذا التقسيم يبقى المعاهد دي تتلاقى غلط خالص في العقيدة. يقول لك اصل العام اللي ما بيعرفش حاجة فهم العقيدة، لو فاهمين العقيدة ما كانش احمد بن حنبل يقف لصفة واحدة وعدة سنين ويكبل بالحديد. كان ايام زمان يحط له حديد يجي 100 كيلو لازم ما يعرفش يتحرك من مكانه متقيد في الحديد، وما يشيلوه يحملوه على الجمال لاجل يسافر ويكبل في الحديد، يعني مصيبه. ويتحمل هذا كله في سبيل صفه واحده، صفه اثبات الكلام ان القران كلام الله وكلام الله غير ايه، صفه من صفات الله وصفه الله غير. زي ما نتكلم على صفه الكلام ان شاء الله. اذا ولذلك لقب بايه؟ بامام اهل السنه. انما انت تموت للصفات وطول ما فيش توحيد صفات ولا صفات، الا ده بقول ربنا ليس له وجه، يعني مصيبه. انا مش هتكلم بس اجرقاني، هرد واحده واحده. الاول على التقسيم وبراءه، شوف انا ارد على الباقي بعد كده ان شاء الله، لان دي حرب على منهج اهل السنه. انا ما يهمنيش، انما انا عايزني ندرس عقيده تبقى المنصوره الحمد لله فاهمه اين يوجد منهج اهل السنه والجماعه. انما المباني والاسماء لا تساوي شيء. نعم. ثم اشار فضيلته الى ما استحدثه البعض في شرح العقيده الاسلاميه. استحدثه البعض، استحدث ايه؟ وتعليمها من تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام، هي توحيد انا داخل ايه لابد اقرا ديت لان انا هشبك. انا خلصت ايه؟ اثبتت ان الاله والرب اسم من اسمين من اسماء ايه الله. هدخل على اثبات الايه النهارده، الصفه، اخد الايه قاعده الدلالات، ده كله هتكلم عليه. بس ايه اللي خلاني ان مهم عليا هم اللي هنا؟ ما عندوش قواعد من دي ابدا. لو عنده قواعد تحكم الاسماء والصفات ما كانش وصل لهذا، لان قال لك عليك بمعرفه هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا، والا فالسكوت بك اولى. بدل ما تكتب في مجله والا فالسكوت بك اولى. فجناب الربوبيه اجل واعز مما يخطر بالبال او يعبر عنه مقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم الى من احاط بكل شيء علما. ثم اشار فضيلته الى ما استحدثه البعض في شرح العقيده الاسلاميه وتعليمها يعني من تقسيم التوحيد الى ثلاثه اقسام، هي توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. ويقصد ان مفهوم الاله غير مفهوم الرب. يس الاول غلطه. نعم، معنى الاله خلاف معنى اللي هنا بيقول لك هو يقصد. يا سلام، طب ما انت اللي ما انتش فاهم المعنى نعمل لك ايه؟ ان الاسماء، ما هو الاسماء لها معاني اللي بنسمي المعاني الايه؟ الصفات. المعتزله قالوا ان ما فيش لله ايه صفات. الجهميه لا اسماء ولا صفات، مش عارف هو تبع مين، نسمع. نعم. وهنا وتوحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات، ويقصد ان مفهوم الاله غير مفهوم الايه؟ الرب. يعني فمفهوم الرب هو الخالق، ومفهوم الاله هو المعبود، ولا بد من تفصيل هذا وذاك، ويسير في شرحه للعقيده على هذا المنهج. يا سلام. والحقيقه انني بحثت، هو بحث في كتب السنه. كتب ايه اللي انا عايز اعرف كتب السنه اللي بحث فيها؟ وانا هجيب لكم السنه للامام ابن خزيمه اكثر من 1000 سنه. السنه لابن خزيمه، السنه للاسماء والصفات لابن منه. انا هجيب منين؟ من دول علمائنا. كتاب التوحيد للامام البخاري، انت هتجيب لي اقرا فين بس وانا اقول له؟ نعم. انا اسمع، والحقيقه انني بحثت في، لا بقى ان شاء الله الحصه الجايه اقول لكم كتب السنه اللي فيها توحيد الايه؟ الربوبيه. هو جيب لي كتاب واحد، هيقوم جايبين لي بتاع عقيده الكلام، عقيدة اهل الايه الفلسفة، ما هم بتدرس، ما هو الدين بيدرسوا العقيدة بطريقة ايه؟ بطريقة الفلسفة. هات لي الشنطة. العقيدة بيدرسوها بفلسفة، واذا الشنطة العقيدة بتتحول الى فلسفة، والذي اتلف الدين الفلسفة. نعم، الفلسفة سر هذا الفساد اللي موجود عند العباد. نعم، فساد. انا يوم الجمعه هنا طلع المنبر طالع المنبر اتصلت علي ست محافظات، ست محافظات اكثرت الاتصال، وانا لسه رايح الجمعه. ففي دكتوره اسمها امينه عبد ودود، انا بطلع اسمي وكاتب بحث، لا ده هي ما منتش عندك اسمها، ده نجيب اسمها وتفاصيلها، بس انا لا اريد ان اعطل المحاضره. بينها المصيبه ان دي بتاعت فلسفه، الفلسفه كل اللي بيدرس فلسفه الامام الشافعي قال فيهم، قال لك من الفلسفه المره بتطلع تشتغل تبقى المره زي الراجل، او ناخدها من فوق اقال استخدم من فوق ايه، قال المره ما طلعتش المنبر نطلعها المنبر. يا سلام. قال ايه، قالت لان ما عندهاش عقل ولا عندها ربع قاعده، شويه فلسفه. الفلسفه الامام الشافعي يحكم حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال، ويضربوا بالجريد والنعال، ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، علم الكلام. بيقول والحقيقة أنني بحثت في كتب السنة لأرى هل جاء هذا التقسيم على لسان رسول الله أو لسان الصحابة أو التابعين، فلم أجد. ووجهت يعني توجه في امريكا من بعض الذين يشككون في الاسلام، حيث قالوا لي لماذا تختلفون معنا وانتم تثلثون مثلنا، وانتم تثلثون مثلنا انتم، فقالوا لي لماذا تختلفون معنا، فسألتهم كيف وأين التثليث، فقالوا نحن نقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، وأنتم تقولون توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات والأسماء إله واحد. مين أمريكاني تعبان، وأنا كنت في نيويورك والله ما واحد يعرف تقسيمه، وجهل أجهل من دب. مين امريكاني بيشكك في الاسلام يقول له عندكم توحيد، ده هو مخترعها، لان انا عارف ازاي بيضربني بس من خلف، دي طريقه، او الواحد بيقول كذا كذا عليك، دي طريقه التلقيح، ما عاوز القى على واحد، طريقه مش طريقه علميه، اقول له واحد بيقول عليك ان انت زنديق، او قابل واحد فلان سامع ان بيقولوا عليك انت من الخوارج، وانت اساسا اللي هو انت اللي ايه بتتهمه بان هو ايه، لعبة نعرفها انا دي من ايام ما كنا احنا صغيرين، دي من زمان. نعم. يقول لك اه يضحك علينا احنا بقى اب وام روح قدس، ده تكليف تخلينا تشق، ده كلام يقوله رجل عاقل. طب انت دفعت عنه، انت دفعت عن توحيد الربوبيه والالهيه والاسماء، ده صدق عليه، ولذلك قال ايه قال وانتم تقول، طب خلاص، فنحن وانتم اصحاب عقيده واحده، هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد استشعر لسه جاله بقى شعور، ايه الشعور اللي جاله؟ هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر. يا سلام، خطر بقى ذكر توحيد الاسماء والصفات خطر؟ فين العقول؟ انت درست عقيده فين؟ هاتوا يا اخواننا جميع كتب عقيده اهل السنه وافتحوها، ما كانش فيها توحيد الربوبيه الالهيه الاسماء والصفات، روح حتى كمان لايه؟ للعقيده الطحاويه، قبل ما ده يتولد بألف سنه وقبل ما الازهر يجي، اقراوا العقيده الطحاويه. نعم، اقرا. هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر على العقيده، خطر، وبخاصة يبقى احنا بتدرسوا خطر الوقت. نعم، خطر، مخاطرة، خطر، خطر. هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر، ده انتم مبني ومكتوب عليه الشرع، حرام عليكم وده لسان حالكم. انا لعلمكم انا مؤدب جدا معاهم بكل ادب واخلاق، انا شو محاضر كان السنه اسمه سعيد قتا، الشيخ سعيد قتا الدكتور، كان عندنا مراحل العميل امبارح، كان قلت له خليه يظبط اعصابه شويه ويرد رد علم، هبعت له التقويه ان شاء الله. نعم، وعززناه بتقويه. نعم، هنا استشعرت ان ذكر تعدد التوحيد خطر، اصل بتحصل يا اخوانا ما بيقدروش يتحملوا، ففعلا انا شفت شيخ شتم الدكتور مصطفى محمود وهو قاعد قال عليه كلمه ما اقدرش اقولها قدامكم في قلب المحاضره، ما تمسكش اعصابه تطفلي منه كلمه. نعم، انما احنا بنرد على منهج. نعم، هنا استشعرت ان ذكر تعدد بتاع خطر على العقيده الاسلاميه، وبخاصه اننا نقرا في كتاب الله انه لا فرق بين، اسمع، انه لا فرق بين الاله والرب. فيقول ربنا عز وجل قل اعوذ برب الفلق من شر ما، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، سوره الناس. فهو الرب وهو الاله ولا فرق بينهما، فهو الرب وهو الاله. نعم، اهو شفت بيقول لك اننا نقرا كتاب الله انه لا فرق بين الاله وبين هو ابيه. ابدا اشتغل انا بقى، لا فرق بين الاله ولا بين الرب. ثبت ان الاله اسم من اسماء الله والرب اسم من اسماء الله، يبقى الاله والرب اسمين من اسماء الله. نعم، لما اثبتنا الاله والرب اسمين من اسماء الله بينت لكم في المناهج ان هناك يبقى الاله والرب اسمين، الاسمين لهم صفات. المعتزلة قالوا الاله والرب ما لهمش صفات، الاله بمعنى الايه الرب إيه؟ ويبقى السميع والبصير وده كله بمعنى ايه، بمعنى واحد. يعني ما واحد يسمي ابنه سعيد وابنه وفي نفس الوقت يقول له له اسم تاني اسمه زكي، يقول له تعالى يا سعيد وتعالى يا زكي، الواد تعيس اساسا وغبي. نعم، يعني اذا اسماء اعلام فقط ما لهاش ايه معاني. يبقى سعيد يساوي ايه زكي، كويس قوي. واللي عايز يخلي الاله زي الايه معتزلة، عايز يعملهم احلام من غير ايه اوصاف. اسمع اسمع القواعد لسه بقى، ابدا الاول اثبت الصفه واعطي القاعده. يبقى اثبتت الاله واثبتت الايه الرب، خد الصفات. الصفات، نعم، صفه الربوبيه صفة ثابتة لله عز وجل. معنى لما نسمي اثبتنا الرب اسم من اسماء الله، واحنا قلنا هناك ثلاث قواعد بنثبت بهم الايه الصفات. انت عارفينهم ولا عيدهم؟ اعيدهم بسرعة. هناك ثلاث قواعد اثبت بهم الايه الصفة. اولا التصريح بالصفة، اصرح بالصفة زي سبحان ربك رب العز، تضمن الاسم للصف زي هو الاول والاخر. طب ما قالش سبحان ربك رب الايه الاوليه، ما قالش كده. نعم، سبحان ربك رب الاخريه، انما هو الاول والاخر. الاول له صفه الاوليه والاخر له صفه الاخريه. نعم، والاول والظاهر الظاهري والباطن. نعم، دي صفات ايه بتثبتها الايه الاسماء، يعني تضمن الاسم للصفة. اثنين، تضمن الاسم للصفة. ثلاثة، التصريح بفعل، التصريح بالايه بالفعل. ما قالش سبحان ربك رب الاستواء، انما قال الرحمن على العرش استوى، فاخذنا منها صفة الايه. يبقى اوجه التوقيف، خلي بالك، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت اكتب دلالة الكتاب، قاعدة قاعدة، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة لها ثلاثة أوجه. أبقى أجيبها في الامتحان. واحد، التصريح بالإيه بالصفة، تضمن الإيه الاسم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما إن الله هو الرزاق ذو القوة باسم الرزاق فامشوا في مناكبه وكلوا من رزقه. يبقى أنا هنا إنما ممكن لا يوجد للاسم ولا يوجد الايه الصفة، أجيبها من الايه من الفعل. زي ايه سبحانه؟ زي الرحمن على العرش استوى، يبقى له صفة الاستواء اللي هم بينكروها وهنبينها نكرها هو في المجلة الوقتي. نعم سبحان رب الرحمن على العرش استوى. الحديث ما احنا بنثبتها بالكاف ان الله ينزل الى سماء الدنيا، يبقى دي كم وجه للايه؟ ثلاث اوجه. طب انا عندي بقى الرب، اجيب الربوبيه منين؟ لان انا اثبتت الرب اسم من اسماء ايه؟ الا اكتب صفه الربوبيه، صفه ذاتيه ثابته لله عز وجل، وذلك ايه؟ وذلك من اسمه الرب الثابت بالكتاب والسنة كما بينا في المحاضرة السابقة اللي هي رقم 13 في مواضع عديدة. يبقى اسم الرب ثابت بالكتاب والسنة في مواضع عديدة، يبقى صفة ذاتية ثابتة لله. نعم الدليل من الكتاب على الصفة قول الحق الحمد لله رب العالمين، وقول رب المشرقين ورب المغربين. نعم وانتوا خدتوا الاسماء بالتفصيل وانا ذكرتها لكم بالتفصيل في المحاضره بالنسبه لاسم الله الايه؟ لاسم الله الرب بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين. ان النبي كان اذا قال سبح اسم ربك لا قال سبحان ربي الاعلى، يعني كل فن الا واني نويت ان اقرا القران ركعا او ساجدا، فاما الركوع فعظمه فيه الرب. ذكر كلمة اسم الرب لحظة أصل واحد يقول ده رب العالمين مضاف، أنما الرسول قال فعظموا فيه الإيه الرب. نعم عظموا فيه الرب عز وجل. نعم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الإيه إلا كل ده. أنت شفت السنة وهي بتثبت الحمد، إذا أثبتنا الرب. الدليل من السنة أنتوا خدتوهم، أنا قلت لهم الوقت والحديث ده رواه مسلم وهو رقم 479. واكرم ما يكون الرب انتم، ومعنى الرب المالك المتصرف المدبر، ده كل المعاني انتم خدتوا. وقال ابن القيم اكتبوا، وقال ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الاول صفحه 34، وتامل ارتباط الخلق والامر بهذه الاسماء الثلاثه. تامل ارتباط الخلق والامر بهذه الاسماء الثلاثه، الله الرب الرحمن، كيف نشا عنها الخلق والامر والصواب. نعم قال ابن قتيبه في غريب القران صفحه 9، ومن صفات الرب، من صفات الله ايه؟ الرب. ادي صفه من صفات ايه؟ من صفات الله عز وجل. طيب صفة الإله بقى، الإله صفة ثابتة لله عز وجل، صفة اللي هي صفة الألوهية جاية من إيه؟ من اسم الله الإيه؟ الإله. والإله بمعنى مألوه أي معبود، ولذلك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والكلام ده قال ابن القيم ايضا في مدارج السالكين. معه وقال الشيخ عبد الرحمن السعد في تفسير القرآن الكريم في الجزء الخامس صفحة 298، الله هو المألوه والمعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية. يبقى أنا عندي أثبتنا الأول الإله وإيس والرب إيه، والإله له صفة الألوهية والرب له صفة الإيه؟ الربوبية. خذوا القاعدة بقى، الله يكرمكم القاعدة. القاعدة القاعدة إن أسماء الله عز وجل الحسنى، إن أسماء الله عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف. الله أكبر، أعلام وأوصاف. هو بكلامه الوقتي بيجعلها فقط إيه؟ الله أكبر. طب انت القاعده دي جبتها منين؟ ابن عثيمين، اكتب جنبي بتشوف احنا بنجيب القواعد ازاي. ابن عثيمين ذكرها في القواعد المثلى القاعده الثانيه، قاعده الثانيه. ابن عثيمين ما جبهاش من عنده، له مشايخ ناس الولده وهابيه زي اخونا ما هو جايب لي الورقه واللي لسه داخل المسجد. كانت جمعه وقاعده تتوزع في بلد اسمها ما مش عارف ايه، بيسموها ايه؟ شوها بيضرب فيها في الورق، يقول لك الوهابيين جايبين حديث لربنا، بيقول لك ربنا كان لابس جبه خضراء ونزل في صورة شاب، جايبين حديث. طب الحديث ده فيه كلام كتير وانا هرد عليه ان شاء الله. هم مش عارف مالهم كده. الرب خلي بالك القاعده ديت، خلي بالك القاعده الثانيه ذكر جايبها مين؟ كلام ده جايبه من القاعده الثانيه الشيخ ابن عثيمين. ابن عثيمين ناقلها من، خلي بالك انا لازم اصل القاعده، ابن عثيمين جايبها من الامام ابن القيم. امام ابن القيم في القاعده الرابعه من سته، دول سبع قواعد من 26 قاعده هتاخدهم ان شاء الله. نعم احنا بادئين بنشتغل في توحيد الاسماء والصفات، وبعد ما خلص توحيد الاسماء والصفات هنروح لتوحيد الايه؟ الالوهيه. مش عايزين لا اسماء ولا صفات ولا الوهيه، امال هيشتغلوا في ايه؟ اسمع، يبقى دي جايه من القاعده الرابعه. بيقول فيها ايه الشيخ ابن القيم؟ ان اسماءه عز وجل الحسنى هي اعلام واوصاف، والوصف بها لا ينافي العلميه. نعم، كتاب ابن القيم بدائع الفوائد في الجزء الاول صفحه 166. وتبقى الاجابه حاضره، محضر اسلحتي. ان اسماء ما تعوش تردي، لا تدخل الهيجه بغير سلاح. اسمع، خذها انا زي القاعده دي واخدها سنه 73. مشايخ الله يرحمه الشيخ جندي قال لي اما تيجي تدافع يبقى لابد يكون معك سلاح، لا تدخل الهيجه بغير سلاح. زي اللي داخل من غير سلاح يضرب فينا. نعم ان شاء الله فده متكتف في الوقت. نعم، ان اسماءه عز وجل الحسنى هي اعلام واوصاف. نعم نعم، والوصف بها لا ينافي العلميه، الوصف بها لا ينافي العلميه بخلاف اوصاف العباد، فانها تنافي عالميتهم. اوصاف العباد بتنافي العالميه، ما تعطيش عالميه، انما اوصاف الله تعطي ايه؟ العالميه. مفهوم الحته ديت؟ ماشي واضح. لان يبقى انا اهو، ان اسماء الله عز وجل الحسنى اعلام واوصاف، الاثنين مع بعض، والوصف بها لا ينافي العالميه. نعم، يبقى اذا الوصف بيعطي عالميه، الوصف نفسه يدل على الايه؟ على عالميه. ولذلك قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى لما اقول السميع، يبقى السميع اعطاني عالميه واعطاني صفه الايه؟ السمع. انما لو قلت وانتوا قاعدين الوقت فليقم المهندس او فليقم المدرس، قال لك الوصف للمخلوق ما يعطيش عالميه. قالوا ليه؟ لان المدرسين كتار مشتركين في الايه؟ في الوصف. انما لما اقول السميع او العزيز لا شريك لله في وصفه. شفت بقى؟ الله ملوش شريك في وصفه. فلما اقول السميع يبقى الوصف يعطي لي الايه؟ دل على الايه؟ على الذات، ودل على الايه؟ على الصفه. لما اقول سميع يدل يعطي لي عالميه على طول. ليه؟ لان ليس له شريك في وصف. هذا التوحيد اللي ما اقوله، ما فيش توحيد اسماء وصفات. الا يبقى اذا الوصف بيعطي ايه عندي؟ عالميه. نعم، انما الوصف بالنسبه للخلق لا يعطي عالميه. قالوا ليه؟ قال اشتراكهم في الايه؟ في الوصف. ولذلك الله سبحانه وتعالى قبل ان يذكر الاسماء الحسنى ذكرها بين توحيد وبين تنزيه، بين توحيد وبين تنزيه. اسمع، هو الله الذي لا اله الا هو. يا سلام، يبقى ده توحيد. لكن داخل على الايه؟ على الاسماء ده هو الله الذي لا اله الا هو الملك. يبقى انا بدات به والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. لما اقول المؤمن يبقى هو مين؟ الله المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وبعدين بقى نزه بقى ان اوعى تشبهه بخلقه سبحان الله عما اشركوه. شوف بين توحيد ما يقول لك هيقول لك فين توحيد الاسماء والصفات يا رأي يا اخويا؟ ما انت ما قريتش ما تخليش الاسم يعطي لله الايه؟ العالميه. ولما اعطيتش العالميه ما تعرفش تدعوه بيه. ولذلك قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انما لما اقول تعالى يا مدرس انا مدرس مين يا اخي انت قاعد ما تقول ما تقول ايه؟ ما مش معروف لان وصفه لم يعطيه ايه؟ العالميه. وصفه ليه؟ لان هم شركاء في الايه؟ في الوصف. انما الله سبحانه وتعالى حتى لو وجد تماثل في الايه؟ توافق في الاسماء ما يعطيش تماثل في الاسم ابدا، لان التوافق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات. لما ورزق وقال الملك ائتوني به هو الله الذي لا اله الا هو الملك. يبقى ده ملك وملك، انما الملك الحق هو مين؟ الله. فدي مهمه جدا. ده واحد جه في المنصوره هنا من 6 سنين اما دخل عليه واحد اسمه السيد، قال له انت اسمك ايه؟ قال له السيد. دكتور كبير. قال له اعوذ بالله اسمك السيد وغير اسمك يا اخي. قال له ليه؟ قال ان السيد هو الله غير اسمك. قال والله ده ولادي في الجامعه 3 باسم السيد ما اعرفش اغير اسمي، هعمل لخبطه في شهادات الاولاد. ولي اعمامي 3 اسمهم السيد وربع بلدنا اسمهم السيد. فالطفل اقسم بالله اتصل بيا بالتليفون قلت له ده فيه قاعده المتفق والمفترق هتبقوا تاخدوها. الاتفاق بقى شفت بقى الاتفاق في الاسماء لا يدل على التماثل في المسميات، واخد بالك؟ والاتفاق في الاوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات. ولو قلت يا سيد قوم يا سيد قوم ما في جميع ممكن 5 سيدين ما حدش يعرف. انا لو خدناه وصف ما حدش ايه؟ ما يعطيش ايه؟ عالميه. ولذلك خد بالك قال لك اسماؤه عز وجل الحسنى اعلام وايه؟ اعلام. اسماؤه الحسنى اعلام واوصاف. اسماؤه الحسنى هي اعلامه والوصف بها لا ينافي العالميه بخلاف اوصاف العباد فانها تنافي عالميته. ما تعطيش عالميه. قالوا ليه؟ لان اوصافهم مشتركه. شوف دقه. لان اوصافهم مشتركه. من اللي ما اعطيته المثال ما قلت لان اوصافهم فنافتها العالميه المختصه. فاهمين؟ بقول لك لان اوصافهم مشترك يعني بيشتركوا في المدرس او الطبيب يقوم 5 اطباء ما حدش نعرفهم ايه، الصيدلي يقوم ما فيش. انما لما اقول الملك يبقى هو الله لان اوصافهم مشتركه فنفتها العالميه المختصه بخلاف اوصاف الله تعالى. خد القاعده الثالثه. قاعده ان اسماءه الحسنى. دقة بقى قاعدة تانية اهي. إن أسماءه الحسنى. إن أسماءه الحسنى. يبقى احنا عرفنا كده إن القاعدة الأولى إن أسماء الله أعلام وإيه؟ وأوصاف. ولذلك الشيخ ابن عثيمين بيقول وبهذا علم ضلال من سلب أسماء الله تعالى معانيها. يقول لك ملهاش معنى. ده اللي بيتكلم على الضلال مين؟ ابن عثيمين. لما تقول الاله والرب ايه؟ ملهمش معنى الاثنين زي بعض. وبهذا علم ضلال من سلبوا اسماء الله تعالى معانيها من اهل التعطيل وقالوا ان الله تعالى سمع بلا سمع وبصير بلا بصر. اله من غير صفة الوهية، رب من غير صفة ربوبية، يبقى عمل الاله زي الرب وجرده من ايه؟ معانيه. اسمع يا قال له الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. قائدا الذي قلتها الان إن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. نعم، يبقى احنا في فرق بين أوصاف العباد وأوصاف المخلوق وأوصاف الخالق. أوصاف المخلوقين مشتركة، إنما الله سبحانه وتعالى هو سبحان الله عما شركون. الله الصفة دي، القاعدة دي بترد على مين؟ وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء. بيفكروا أن الصفة تسليس تعدد، يبقوا ثلاثة: الربوبية صفة من أسماء الله، والألوهية صفة من أسماء الله. قال ده انتوا هتعددوا، احنا بنعدد ده الصفات دي الصفات بتعطي معاني، انما هم قالوا الصفات ده ما بتعطيش ليس لها معاني. يبقى ليس لها الاسماء ليس لها معاني، يعني ليس لها اوصاف، انما احنا بنقول اسماء الله اعلام واوصاف. الفرقه الثانيه اللي انا ذكرتها لكم ان هم يجعلون الاسماء اعلام محضه متغيره، فيقولون السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى، ليس لها معنى، ما بتعطيش صفات. السمع لا يدل على سمع، ومنهم اخرين يقولون هذه الاسماء شيء واحد، السميع زي العليم زي ده كله. يبقى عملوا اسماء من غير معاني، مفيش فرق بينهم وبين بعض. وده اللي قال وده اللي قال الا فرق بين الاله والرب. هذا منهج المعتزلة، ليجردوا الله من صفة الربوبية وصفة الاله. هو لا فرق، لانه لا ده في فرق، فرق يجيبه زي خذ القاعدة التانية دي. اسمع، احنا قلنا اسماء الله اعلام وايه، يبقى الاسم يعطي العالمية ويعطي الوصف، انما هو بقول ما يعطيش الا الايه. اسمع افهم كويس قواعد زي الحديث، خذ قاعدة كمان: ان اسماء الله الحسنى لها اعتباران. دي ما جابها الامام ابن القيم من الاتش عند لها اعتباران. ان اسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. احفظها وعض عليها بالنواجذ: اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. هو بقول ملهاش الاعتبار واحد من حيث الاسماء بتدل على اسم واحد. نعم، انما احنا قلنا لها اعتبارات: اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث دي الاسماء. طيب ايه الاعتبارين اللي هجيبهمكم في الامتحان؟ ما احنا عايزين نثبت كده. فهي بالاعتبار الاول، اللي هو الاول اللي هو الذات، مترادفة. يبقى بالنسبة للذات مترادفة. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز ده بتدل على الذات، بتعطي العالمية الذات، واخد بالك؟ تدل على الذات. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر تدل على من حيث الدلالة على الذات هي مترادفة، يعني معانيها بالنسبة للذات بتدل على ذات واحدة هي مين؟ الله. نعم، ودلاء التانية. وبالاعتبار الثاني متباينة، بالاعتبار الثاني متباينة، اللي هو باعتبار الصفات متباينة، يعني السميع بخلاف العليم. نعم، ولذلك ابراهيم الخليل: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، هي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. عايز يجيب لي توب بقى إيه؟ إنك أنت شبه التواب الرحيم، ولا هيقول له وتب علينا إنك أنت إنك أنت القهار. ما تنفعش. إذن للأسماء إيه؟ معاني. عارف حتى النبي محمد لما عايز الجسد كده يرقي قال اللهم رب الناس ايه اذنب البسيط اشفي وانت المنتقم. ده ما ينفعش. وانت اذا الاسماء لها مئه، يبقى من حيث دلالتها على باعتبار الذات تبقى ايه مترادفه، باعتبار الصفات الله اكبر. والاله والرب، الاله والرب باعتبار الذات مترادفة واحد. لكن ما تقولش سالوس مترادفة. وباعتبار الايه الصفات ايه يا اخويا انت وهو تبقى ايه متباينة، يبقى توحيد الربوبية ملزمة بقول زي الالوهية. يبقى ايه رأيكم في القاعدة؟ ابا تفصيل القاعدة زي الحديد، خذها وتطبق عليها بقى. نعم هي. نعم بدائع الفوائد القاعدة الستة، خد قواعد اسس القواعد. لكن ما تبقاش على تأسس على الهوى. اللي بيأسس بيت بيفحر له بالكراك. خد قال اسمع كس. ان اسماءه الحسنى لها اعتبارات، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الايه الصفات. فهي بالاعتبار الاول هي مترادف، وبالاعتبار الثاني التطبيق. التطبيق الاول، احنا مش خدنا قاعدة الاول ان اسماء الله اعلامه ايه واوصاف. طيب يبقى اعلام واوصاف. اذا الاله بيعطي العالمية وبيعطي الايه ويعطي الوصف. نعم يعني الاله يعطي عالمية ويعطي ايه وصف. نعم. وان اعلام واوصاف لدلالة القرآن عليه كله كده. لما اقول يبقى لابد له وصف. طيب هنقول بقى ان اسماء لا اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. التطبيق، اسم الله الاله له اعتبارات. واحد، اسم الله الاله واسم الله الرب مع بعض بقى، خدهم مع بعض. ايه اسم الله الاله واسم الله الايه الرب، دول كم اسم؟ اسمين. هو بقول لا فرق بينهما، نقول له لا فرق بينهما من حيث الله. يوجد عن كده اشتغلوا معايا، فبدأت تفهموا بقى كويس كده. خد القاعدة. نعم إلا أسماء إلا قلنا إيه أصلا بطبق من دماغي بقى القاعدة الوقت. نعم إلا أسماء اسم الإله، اسم الله الإله واسم الله الرب. انا يبقى عليكم ان هم اسمين واحنا سبتهم الحته اللي فات. اسم الله الاله واسم الله الايه الرب لهما اعتبارات. واحد من حيث الذات، الاعتبار الاول من حيث الذات. من حيث الذات فهما ايه فهما مترادفان. يبقى لا فرق ايه الله اكبر مترادفان. الاعتبار الثاني من حيث الصفات متباينات. حيث ان خدنا اسمه الاول الاله، حيث ان الاله يعطي معنى الالوهيه، صفه الالوهيه معنى والرب يعطي معنى الربوبيه. اطبق الساج قاعدة الدلالات. نطبق بقى ايه قاعدة الايه تطبق الدلالات. ما هنشوف بقى كده. يبقى انت الوقتي احنا اصبحنا هو ناسي ان الاسماء لهم ايه اعتبارا، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات. المعتزلة ما عندهمش الا اعتبار ايه واحد من حيث الايه الذات، لانهم ليس عندهم اعتبار من حيث الايه الصفات. اهو ده فرقنا. هم اساسا بيشتغلوا كل الشغل دي اللي ينفوا الصفات. اسمع انا عارف الشغلانه اللي بيشتغلوها. انما احنا خد التانيه بقى الدلالات. الدلالات اولا تطبيق دلالة المطابقة على اسم الله الاله. ايه معنى دلالة المطابقة؟ انتوا عارفين القاعدة اللي انا قلتها ان للاسم دلالات، ان اسماء الله الحسنى، خافوا القواعد الله يكرمكم، ان اسماء الله الحسنى اللي ان اسماء الله الحسنى لها دلالات، دلالة على الذات والصفة بالايه؟ الله اكبر، هيرجع للذات والايه؟ والصفة بالمطابقة، ودلالة على احدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الاخرى باللزوم. خد الدلالات ده، نطبق الدلالات. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله، دلالة اللفظ على جميع المدلول. فكل إيه يدل على المسمى به وهو الله، يبقى بيدل على الذات، وعلى الصفة، وعلى الصفة، يبقى بيدل على الذات والصفة مع بعض. فاسم الله الإله يدل بالمطابقة، يدل بالمطابقة على اسم الله وعلى صفة الألوهية. على اسم الله يبقى بيدل على الذات وعلى صفة الألوهية. واسم الله الرب، ولا لسه جيب الثانية برضه، لسه انا خدت دلالة الايه؟ المطابقة. خد دلالة التضمن بالنسبة لاسم الله الايه؟ الاله، لكن نخلصهم مع بعض. ودلالة التضمن تدل على بعض مدلول الايس، مش على كل مدلول الايه؟ ما هو بيتضمن يعني على بعض، انما ده يدل على الايه؟ على الكل. وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها، فدلالة الاسم على الذات وحدها او على الصفة وحدها، دي اسمها دلالة الايه؟ التضمن. دلالة التضمن، يبقى نطبقها. اسم الله الاله بالتضمن في حاجتين، هم يتضمن حاجتين، يتضمن الاسم او ايه؟ او الصفة، انما بالمطابقة يشمل الاثنين مع ايه؟ مع بعضهم. طيب دلالة الالتزام، عايز نجيب لها دلالة التزام، اجيبها منين؟ دلالة الالتزام دلالته على الصفة الايه؟ هي دلالته على الصفة الاخرى. طب اجيب له دلالة الصفة الاخرى ايه؟ يقول لك صفة الحياة. جبتها منين؟ كان بيقرأ الليلة بقول في سورة البقرة، هو الله الذي لا اله الا هو الحي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الله لا اله، لا اله الا هو. صفة الاله هنا ايه؟ الحي الايه؟ القيوم. يبقى الاله يلزمه زي ما هو بالمطابقة، الاله بيدل على اثنين، على ذات الله وعلى صفة الايه؟ الالوهية، يعني العبودية، ان لصفة العبودية الواحد بس هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. يبقى لا معبود بحق الا الله، يبقى اله وعبودية. طب الاله اللي معبود ده لابد يكون له ايه صفة لازمة؟ ما هوش ميت زي اللاعب. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم. انت بتدعي ميت في قبر، لما تروح عند البدو ولا ده تلاقيهم ميتين، انما من صفات الاله المعبود يبقى ايه؟ حي. جبتها منين؟ يبقى يلزمه صفه الحياه، ولذلك هو الله الذي لا اله الا هو الايه؟ الحي. يبقى يلزمه اكتب صفه الايه؟ الحياه والقيوميه. نعم، يبقى القيوميه. نعم خلاص. طيب المفهوم كده، خدنا الايه؟ انتوا طبقوها بقى انتوا على ايه؟ لكن ما ضيعش وقت. سؤال، طبق ده الدلالات على اسم الله الايه؟ الرب. على اسم الله الرب. نعم. هنا بقى وحين ايه يبقى دلالته باعتبار دلالته على الامرين معا يسمى دلاله ايه؟ مطابقة، وعلى أحدهما يسمى إيه؟ تضمن، وعلى الصفة الأخرى يسمى إيه؟ مفهوم كده يا إخوانا؟ طب اكتب بقى الحجر، وحينئذ يتبين. اسمع الكلام ده مهم جدا جدا جدا، وأتمنى 5 دقايق من بتاع الإيه؟ اللي هيقيم الأذان. اسمع، وحينئذ يتبين أن الإنسان، ده شرح العقيدة الوسطية، الكلام ده بقى هجيبه دلوقتي لابن عثيمين في تعليقه على الدلالات. وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالات فهو ملحد في الأسماء. فإذا قال، خلي بالك، أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات، أؤمن بدلالة اسم الله الخالق يدل على الإيه؟ على الذات، ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الاسم. هو خلي بالكم الحتة دي، طبقها أهو. إذا قال أنا أؤمن بدلالة الخالق على الذات ولا أؤمن بدلالته على الصفة فهو ملحد في الإيه؟ في الاسم. وأنا بالمثل أقول. اسمع، إذا قال أنا مؤمن بدلالة الإله على الذات ولا أؤمن، قولوا بقى كده طبقوا، بدلالته على الصفة وهي الإيه؟ فهو ملحد في اسم الله الإيه؟ الله أكبر. خلي بالكم من أصحاب الإلحاد، إحنا بنطبق قواعد، إحنا ما بقولش حد ملحد، أوعوا تفكروا أنا بطبق قواعد، نعم، قواعد يا إخواننا، نعم، خلي بالكم من أصحاب الإلحاد في أسماء الله، اسمع، ولو قال أنا أؤمن، ولو قال أنا أؤمن بأن الخالق تدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق، لكن لا تدل على صفة العلم، لأن الله بيقول لك إيه؟ وانا بقرا في اخر سوره ياسين، انا حياتي كلها اسماء وصفات اعرفه قاعده، 6 سنين الوقت وانا بقى حديث ماشي في يمين ومعايا من الناحيه الثانيه الايه؟ العقيده، الاثنين في اخر حياتي ماشي عليهم. اخر حاجه، اولم يرى الانسان وانا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي ايه؟ انشاها اول مره وهو بكل خلق ايه؟ يبقى يلزم اسم الخالق الايه؟ العلم. لو قال انا اؤمن باسم الخالق يدل على الذات وعلى صفة الخلق انما لا يدل على دلالة اللزوم العلم، فهو ايضا ملحد في اسم الله الايه؟ الخالق، مش العلم، الخالق بدلالة الايه؟ اللزوم. اسمع اكتب الحتة دي، ولو قال انا اؤمن بان الخالق تدل على ذات الله وعلى صفة الخلق لكن لا تدل على صفة العلم والقدرة، قلنا هذا إلحاد أيضا، فلازم علينا أن نثبت كل ما دل عليه الاسم. فأنا عندما أقول الإله أؤمن بثلاث حاجات، أؤمن بالاسم علما على ذات إن هو بيدل على ذات الله، وأؤمن بإنه بيدل على صفة الإيه؟ الألوهية، ويلزمه صفة الإيه؟ الحياة. اللي ينكر واحدة يبقى ملحد في كتاب الله. وسأعود إن شاء الله إليكم إن شاء الله مرة أخرى لنعيش مع توحيد الأسماء والصفات. وعلمتم اليوم أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية من أنكرهما فهو ملحد في اسم الله الإله وفي اسم الله الرب، حماكم الله من الإلحاد في أسمائه وصفاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مع المجلس 15 من مجالس العقيدة في مدينة المنصورة جعلها الله وجعلني وإياكم من الطائفة الناجية المنصورة. أنا لا أريد أن أتكلم على عناصر المجلس الرابع، فقد شرحت بالتفصيل إثبات الصفة لإسم الله الرب وإثبات الصفة لإسم الله الإله، ثلاثة التطبيق على الدلالات، أربعة علاقة الدلالات بالإلحاد وبينت ذلك بالتفصيل. ثم كنا مع القاعدة إن أسماء الله الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة، وهذه المنطقة ذلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام. نعم إخوة الكرام، موضوع نواصل في هذا اليوم القواعد حول توحيد الأسماء والصفات، وبهذه القواعد نستطيع أن نرد على الذين اتهمونا بأننا مبتدعين، حيث أنني لا بد أن أؤصل. ولذلك تعلمنا حتى من علماء الحديث، وهذا تخصصنا منذ 33 سنة، إن ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. في حديث ياسين لما قرأت له، فقال هل إذا قرأتها، سائل يسألني اليوم، إذا قرأتها لكي تساعدني الآن أنا في التوجيهية وبقرأها بنية أنني أفهم، قلت له يا ابني الحديث ياسين لما قرأت له ثبت العرش ثم انقش، الأول الحديث غير صحيح، ومرة من الفكر التالف حديث لما يكون غير صحيح بيؤدي إلى تلف. في جماعة لهم فكر معين في القاهرة، جم عايزين مش قادرين يسلموا المسجد للأوقاف، نسلم المسجد للأوقاف أو غير أوقاف، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وإذا تسلم مولادنا الآن أصبحوا يخطبون في الأوقاف، أكبر مسجد في شربين يدعونني بالأمس لأخطب فيه، اللي هو المسجد أكبر مسجد بيسموه مسجد سيدنا زينب في الأوقاف. إحنا إن شاء الله إحنا نمكن إمتى؟ أما تكون العقيدة سليمة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، الثانية وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيته لنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط توحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو توحيد العباد. إذا نحن أنت عليك تطلب التوحيد وستمكن، توحيد يعبدونني إياك نعبد. هذا التوحيد اللي هو توحيد العبادة، هناك قوم لا يريدون أن نفرق، لا يريدون أن يفرقوا بين أنواع التوحيد الثلاثة، لأن لا يوجد عندهم ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، لأن لا يعترفون لله بيد ولا يعترفون لله بعين ولا يعترفون لله بباقي أسمائه وصفاته، فالله فالمؤولة أو المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون صنما، وأهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم يعبدون الذي ليس كمثله شيء. يا أخوانا الأمر أصبح خطير، وأنا أول ما جلست هنا لابد أؤصل، وقلت في المحاضرة الثانية أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو نوعان أيامي يفهمه، نوعان. أول ما بدأنا هننقسم النوعين، توحيد الربوبية مع الأسماء والصفات، وهو توحيد الاعتقاد الخبري، كل آيات القرآن وأنا أثبتت الآيات بهذا، ثم التوحيد الإرادي الطلبي القصدي. نعم التوحيد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، أمر يعبدوا إياك نعبد، كل الآيات أي تطلب توحيد الإيه؟ العبادة. حدث الهجوم عليه. سمونا مبتدعين ونحن مثلثين كالنصارى. في سؤال وانا قلت لكم هذه الطريقة اعرفها جيدا. واحد يتصل بها بالتلفون، قلت انا من علي اقول لك ان فلان بيقول عليك انت خوارج. سمع من فلان بيقول واحد بيقول عليك خوارج. اهو ده واحد قال في البتاع يقول ان اللي بيقوله توحيد ربوبية وتوحيد الوهية وتوحيد اسماء وصفات كالنصارى يعبدون الثالث، اذا بيكفرون. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث الثلاث. ديت حملة يا اخوان، من يوم ما بدأنا هنا محاضرات واحنا بادئين الحرب. ليه؟ لان احنا بنوضح للناس على مستوى الجمهورية من الصعيد. يعني تعال انا جات لي تذكرة انزل الصعيد، لان هذه اللي هناك المصيبة دي وسط الصعيد، انما يوم الجمعة اكون خاطب هناك ومحاضر. لكن سبق من يسموا اللي بيوحدوا توحيد ربوبية وألوهية واسماء وصفات دول ايه؟ دول بتوع ثالوث. دخلت معهم طريقة هناك في الصعيد اسمها الطريقة العزمية. كنا بتوع جماعة الشرع بتاع البحيرة عندكم الآن في المحاضرة دي. ما فيش حد واقف جنبي يدافع عن مسلم هذا، يقول لك احنا عايزين حاجة. قال لك أنا قال كتاب الوقت هو صلي؟ أهو أنا جاي. هذا الجمعية الشرعية وأنا لا أخاف. انا ما مش داخل انتخاب يا اخوانا، انا اقول الحق لو لم يوجد احد الا العبد الفقير الى الله، واجري على الله الواحد الاحد. ادي الجمعية الشرعية وادي الصوفية، اهم الاثنين قولوا لي بس انا اقول ايه. هقرأ هنا واقرأ ده الكتاب اللي مطلعيه الطريقة العزمية، بقولوا خطر تقسيم التوحيد على عقيدة المسلمين. دي لجنة البحوث والدراسات بالطريقة العزمية، خطر تقسيم الرقم 7. بيقولوا ايه؟ بتشوفوا الفتنة اللي الحرب اللي علينا. انتوا بتقولوا ان انتوا جمعية سنة، تابوا سنة، انتوا فرق صوفية. اسمع اهو نقلوا الكلام بنفس الوضع. يا اخوانا الامر خطير، احنا بادئين جايين دروس عقيدة، ما كانتش تبقى ثابتين. وانا لا استطيع لوحدي، يجب ان احنا كلنا نبقى يد واحده. ولذلك انا لا اسوي ظفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان في حجه الوداع كما يقول جابر بن عبد الله، نظرت بين يدي رسول الله فوجدت الناس مد البصر. يعني بتبص كده ممكن تبص تجيب لك كيلو ناس مد البصر. وعن يمين رسول الله مد البصر، وعن يسار رسول الله مد البصر، وخلف رسول الله مد البصر. ومع ذلك عندما وقف صلى الله عليه وسلم خطيبا قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ اوعى من سامع. فاحنا بندرس العقيدة مش لاجل كلام فلسفة نمتحن فيه زي الجبر. هذه عقيدة ستسألون عنها بين يدي الله الواحد الاحد، عقيدة اهل السنة. كل واحد جاجلت ويزل ما حد سيسأل عنها. انا لما كنت بدرس حديث مثلا اقول حديث المنكر ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، طب هات حديث منكر في ثانية اقوله خلاص. كأن ده علوم كلها خادمة للعقيدة، انما العقيدة اساسنا. اما النهاردة انا قبل كده دي رقم 7، هذا الكتاب اعترفوا الخطر اللي احنا وعينا. هذا الكتاب بتاع الطريقة العزمية، مجلس الصوفية كله بيجتمع فيها. الكتاب ده رقم 7، اول كتاب اهو، وده 7، ده 1 وده رقم 7. بيقول انوار الحقائق الجلية في كشف زندقة الوهابية او في مصر. بيكفرونا، كفروا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بيعملوه زنديق. اصحى انت وهو المكفراتية ديت الخوارج، ده خوارج عصر موجودين بيكفروا. لحسن كان بيقولوا لا اهو بعد اللي بيكفروا